والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. في عمدة التفسير من سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله، يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت، فإنه لا يبدي عنه شيئا. فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله. كذا الأصل ولا المؤمن المسلم قلبه لله أو المسلم؟ أو بخلاف المسلم المؤمن؟ لا لا، هي مسلم المؤمن، هذا مسلم بمعنى المسلم. ماذا؟ ماشي. وهو مع ذلك لا لا لا لا مؤمن لا، بس يعني جعلها مؤمن لله. المسلم المؤمن قلبه لله بمعنى المسلم لله، المسلم قلبه لله. أو أنها سقطت كلمة بالله، يعني الباء مع رسمها الألف. نعم. وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشر. العنكبوت هنا، وبهذا سميت السورة بهذا الاسم، سورة العنكبوت، وهو مثال ضربه الله لهؤلاء، ضعف ما يلتجئون إليه لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل لا يزيدهم إلا خسرانا. فبيت العنكبوت لا يغني من برد ولا يحمي من عدو ولا يكن من هواء ولا من شمس ولا يظل من شمس أبدا. سبحان الله، هذا من حيث هذا الشيء اللي تنسجه ضعيف جدا، إنما تصطاد به بعض الحشرات الضعيفة فيه، يعني لزوجه يمسك هذا، وإلا هو لا يغني. سبحان الله. وقيل شيئا عجيبا ذكر الله أعلم عن صحته، أن الأنثى العنكبوت في ليلة التزاوج تقتل الذكر. معلومة دقيقة هذه ولا؟ الأرمل السوداء هذه كثير خير. فهو بيتها خربان من أول ليلة. سبحان الله، لله حكمة، لله حكمة. فهو صالح التمثيل به بالبيت، وهن البيت، من هذه الجهتين: من الجهة الحسية والجهة المعنوية. وكذلك هم المشركون اتخاذهم للأولياء من دون الله، يعبدونهم من دون الله، هذه من الجهة الحسية، هذه الأصنام لا تغني شيئا، لا تنصرهم ولا ترزقهم ولا. ومن الجهة المعنوية لا، قلوبهم وأحوالهم في سفال سبحان الله، خاوية، في وحشة، في خوف، في رعب، مثل ما قال عز وجل فزادوهم رهقا، لما خافوا من الجن زادوهم رهقا. بينما من يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ألا تخافوهم وخافوني. وهكذا وتجد المؤمن في قوة، كلما قوي بالله، اتصل بالله ووحد الله، قويت شجاعته. ولذلك لك في الأنبياء عبرة كيف قوتهم مع كثرة خصومهم وشدتهم وعداوتهم، وفيهم من رباطة الجيش والصبر والثبات والتعلق بالله والثقة به، هذا كله مدد من الله بتوحيدهم لما وحدوا الله، خوفوا إبراهيم وقالوا فيه وحاولوا فيه ولا زال ثابتا صابرا. وهكذا سبحان الله. نعم. المهم أنه لا تغني عنهم شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، نعوذ بالله، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أنهم لو كانوا يعلمون. الله أعلم، راجع إلى قوله كمثل العنكبوت، وراجع إلى قوله أوهن البيوت بيت لبيت العنكبوت، فهم لو كانوا يعلمون لعلموا ذلك. سبحان الله. نعم. إن الله يعلم أين، وهو مع ذلك إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ما ذكر هذا في بعدها، قال ثم قال وهو مع ذلك وهو مع ذلك وهذا بخلاف المسلم. نعم. وهذا بخلاف المسلم، المؤمن قلبه لله، وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع، فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به، إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال، ويعلم ما يشركون به من الأنداد، وسيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما هنا على أنها موصولة أو مصدرية، يعني يعلم دعاءهم أو الذي يدعون من دونه من شيء، فيعمل دعاء هنا أعمال، عملهم وسؤالهم، يدعون من شيء أي كل شيء، من كل شيء. لكن هل ما تأتي في التفسير ما لا موجودة في أثناء الشرح بعد قول استمسك بالعروة الوثقى، قريبة معناه سقط، عنده سقط. يقول القرطبي يقول ايش؟ القرطبي ما جعلها موصولة، موصولة المصدرية تقول تقول مصدرية، غيرت رأيك في هذه العجلة. هو مثل ما ذكر المصنف هنا موصولة، ويعلم ما هم عليه من الأعمال، ويعلم ما يشركون به من الأنداد. ما في غير القرطبي؟ هل قال نافية؟ شوف غيره، ترى فيه سالم، شوف لنا زاد المسير هناك، دهين هنا يمين يمين على الجهة الثانية هناك. شو يقول منافية؟ يقول مؤلف الماء بمعنى الذي، فتكون اسم موصول، وهذا الإعراب. هذا مؤلف تقصد بين الجلالين، إلا هو الظاهر تعليق على الجلالين. أيوه. قال يقول المؤلف بمعنى الذي، فتكون اسم موصولا، وهذا الإعراب الذي سلف المؤلف هو متداد من الآية. نعم. بعض المعربين يقول ما استفهامية، والوقف على قوله إن الله يعلم، أي ما الذي يدعون من دونه من شيء، هل يستفيدون؟ ولكن هذا بعيد من الإعراب. هذا بعيد، استفهامية بعيد. فإعراب المؤلف هو الصواب، يعلم ما يدعون من دونه، يبقى على إعراب المؤلف المقول. بس عاشور جوز أن تكون نافية معلقة. هذا بن عاشور، شو يقول بن عاشور؟ اقرأ كلام بن عاشور. يقول أيوه، وما من قوله ما تدعون يجوز أن تكون نافية معلقة فعل يعلم عن العمل، معلقة فعل يعلم عن العمل، وتكون من زيادة تفيد النفي، ومجرورها مفعول في المعنى. تدعون ظهرت عليه حركة حرف الجر الزائد، ومعنى الكلام أن الله يعلم أنكم لا تدعون موجودا، ولكنكم تدعون أمورا علمية، ففيه تحقير لأصنامه بجعلها شرعا. تحقير. نعم. المهم أنها يقول يجوز أن تكون نعم. ها؟ أن تكون إيش؟ نعم. نافي. لكن قبلها قال شيء، وش رجح؟ ماشي. يقول ابن الجوزي إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، أي هو عالم بما عبدوه من دونه، لا يخفى عليه ذلك. يعني جعلها بمعنى الموصولة مثل ما هنا في من جعلها نافية. يقول جوزها ابن إيه، في من جعلها نافية، يعني يعلم أنهم لا ما يدعون شيئا حقيقة، إنما يعني ما يدعون آلهة حقيقة، إنما يدعون آلهة يعني لا شيء، لا قدرة لها. وإن كان الموصول هو الأرجح، هو الأرجح، يعني لا يخفى عليه. وتذييل الآية بقوله وهو العزيز الحكيم يؤيد أنها موصولة، يعني لا يخفى عليه ذلك. وسكت عنهم، لم يؤاخذهم، يعني لم يعجل لهم العقوبة، مع أنه عزيز حكيم وله حكمة في ذلك، له حكمة في بقاء ذلك. لأن لو قال قائل مدام أنهم يعلم ما هم عليه ولم يخفى عليه، ويعلمه قبل خلقهم وقدره، لأنه يعلم هنا متعلق يعني بعلمه السابق وعلمه اللاحق، يعني علمه سابق ولاحق ومقارن، لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم أنهم سيعبدونه، لماذا خلقها وخلقهم؟ قال عزيز حكيم له الحكمة وقادر على ذلك، وعزته لا ينقصها وجود هذا، لأن هذا لحكمة، ليس لأنه فاته ذلك كما تقول القدرية. لأنه وجد من قال إنه وجوده يدل على أنها خارجة عن قدرة الله، أي فلذلك العرب قديما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، جعلوا ذلك مقترنا بأنهم لأنهم يثبتون القدر فاحتجوا به، قابلهم الذين المجوس الذين ينكرون القدر، مجوس هذه الأمة القدرية، فذكر العزة، من العزة من عزة يعز هو يعز ويقوى، هو قد قادر على كل شيء، ولحكمة فعل ذلك، لحكمة فعل ذلك سبحانه وتعالى، يبتلي العباد بذلك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون، امتحان امتحان. صحيح، ما يحتاج هذا، لكن هو المقصود أن ما موصوله هنا أظهر ما يدعون من دونه. نعم، يدعون من دون هذه صلة الموصول جملة. ماشي. وتلك الأمثال، ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقرها إلا العالمون، أي وما يفهمها وما يتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. روى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص قال عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث يقول الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني 1000 مثل هنا قد يقول شخص، هذه كثيرة مبالغة، يظهر الله أنه يأتي يعني يقصد ما كان من مثال وخبر وأمر، لأن كلها هذه أمثال من أمر ونهي ومثال يضرب وقصة تضرب، لأن قصة ذكرها في القرآن للمثال، للمثال، لأن الله لما ذكرها قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، لما ذكر قصة إجلاء بني النضير قال اعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار ضرب الأمثال، الأمثال الأشياء التي يقايس بها في الأقيسة، هذا المعنى حتى لا يستكثر ذلك. يقول في الحاشية قال الهيثم في الزوائد إسناده حسن، إذا كان بعض السلف إذا لم يفهم بعض الأمثلة من القرآن يبكي، فيقال له فيقول إن الله يقول وما يعقله إلا العالمون، وأنا والله ما علمت هذا، فيبكي على يعني نقص علمه، وعدم الفهم يرجع إلى نقص في العلم بمعاني كتاب الله وغشاوة في البصيرة، إن الله يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه تفسد الفهم، ونقص في العلم، إما في علم يعني ما يفهم منه معاني القرآن من أدواته من حيث المعرفة، معرفة اللغة جهة المعاني، أو من جهة أبنية الكلام، أو من جهة إعرابه، في كلها لها أثر في فهمه، في الفهم، مثل قبل قليل يعني مسألة ما هل هي موصولة، هل هي مصدرية، هل هي استفهامية، مثل ما قال من قال الناس استفهام، وكلها تغير المعنى، تغير المعنى. اللهم افتح لنا في كتابك سنة نبيك فتحا مباركا يا رب العالمين، إنك أنت الفتاح العليم. نعم، اللهم اجعلنا ممن يعقلونه ويعلمونه ويعملون به ويدعون إليه يا ذا الجلال والإكرام. نعم، قال الله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لا على وجه العبث واللعب، لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله إن في ذلك لآيات للمؤمنين أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. سبحان الله، يعني لو تأمل الإنسان يعني علاقة هذه الآية بما قبلها خلق السماوات والأرض بالحق. طيب وجود المعبودات من دون الله الآلهة خلقها الله وكل ما قدره تقديره عز وجل حق، نعم، لكن اتخاذ هؤلاء باطل، هم اللي اتخذوه، وأنما يعبدون من دونه الباطل، يدعون من دونه الباطل، ذلك بأن الله هو الحق سبحان الله. فلا يقول قائل أنها خرجت عن قدرته، إن في ذلك لآية للمؤمنين على أنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء وهو الإله الحق عز وجل سبحانه. ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين، على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال إنه سينهاه ما يقول. وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى. ما يقول ولا ما تقول عندك في الأصل؟ ما يقول. يا مخاف تصل إليه مختصر تصل إليه. قال الإمام أحمد تجده يقول قال الإمام أحمد حدثنا فلان، فإذا أصبح سرق قال فقال إنه سينهاه ما يقول. ما يقول يعني إذا الصلاة تكون بإذن الله معونة الله إذا واظب عليها، الآن هو يسرق بجبلته أو بمعنى ما ألف من السرقة، لكن سيكثر عليه من الخير والإيمان ما ينهى، يزداد إيمانا يزداد، وهذا ما يدل على الإيمان يزيد وينقص، يزداد إيمانه بكثرة صلاته ثم ينتهي، تنهى عن الفحشاء والمنكر. تقول بخاري نسخة هذا وش النسخة؟ يعني ستنهاه صلاته ما دمت أيه ما تقول. تقول سينهى وما تقول إيه ممكن تقول إنها أظهر لا هي ما نعم هذا عاد هو ظاهر الآية إن ستنهى عن الفحشاء والمنكر سينهى وما تقول ما تقول عنه يعني ما تخبر عنه. ولذلك يذكر أن رجلا لص سمع شخصا يكلم إمام المسجد يريد أن يودعه، يسافر وأن يودع عنده دنانير يريد أن يودعها عنده، فلما قال له الإمام انظر معي من يواظب على الصلاة شهرا كاملا فإنه إن شاء الله رجل صالح صلوات الخمس أودعها عنده، هذا اللص استغلها فرصة وواظب على الصلاة شهرا كاملا الصلوات الخمس، ينظرونه الإمام وهذا الرجل يراقبونه ولا يخرج إلا آخر واحد، ها؟ بعد ما كمل الشهر جاء يريد أن يودع عنده، قال لا هذا هو، أما الآن لا نهت للصلاة، أنا ما وضعت على الصلاة إلا من أجل دنانيرك لكن الله فتح على قلبه فصارت له خير سبحانه. وهناك شخص كان من أهل الرف وهاجر من ما هاجر هجرة إنما جاء إلى بلد في نجد لأجل معروف يعني هو لأجل التجارة فتح محل هو ويخفي أنه رافضي يعني ما يقرونه يبقى عندهم كان له دكانه ويظهر الصلاة معهم على التقية مدة كان المؤذن لأني رآه أنه يعني ما شاء الله مواظب على الصلاة موجود معهم احتاج أنه يذهب إلى الحج المؤذن فقال يا فلان أنت ما شاء الله مواظب على الصلاة وكذا وأنا بروح للحج أريدك تمسك الأذان بعدي حاول أن يتخلص قال أبدا ما في أحد مواظب إلا أنت ما شاء الله مواظبين البقية لكن أنت ما شاء الله يعني منتظم مع الوقت ولا تسافر ولا تذهب ولا ما عندك شيء دكانك فأحرج فلما أذن ها أول ما أذن وقال أشهد أن لا إله إلا الله بدأ به حس يقول خرجت كأن روحه خرجت أو شيء من ذلك ففتح الله على قلب فسبحان الله الصلوات التي كان يصليها تقية معهم هو قد يكون يصلي لله على أنها صلاة لكن بهذه المواظبة معهم وهذا الانتظام سبحان الله فتح الله على قلب وزاح عنه ما كان عليه من الضلالات والشرك وتأليه آل البيت وغير ذلك وكانت له خيرا سبحان الله. نعم الأول يقول تشتمل على ترك الفواحش تشتمل على شيئين الثاني وتشتمل وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر ولهذا قال تعالى ولذكر الله أكبر أي أعظم من الأول والله يعلم ما تصنعون أي يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من غيره في الصلاة ولذلك من أولها وهي إلى تسليمها من أولها الإنسان نداءه ينادى بأيش الله أكبر إلى آخرها والنية والتوجه والوضوء النية ما في القلوب من التوجه هذا تعظيم لله أكبر ما الذي حمله على أن يترك شغله ويذهب يتوضأ ويذهب إلى المسجد لولا أن ذكر الله في نفسه أكبر ثم إذا كبر دخل في الصلاة تكبير كلها الأذكار من كل هيئة فيها ذكر مقترن بنية التعظيم إلى أن يسلم بل ما بعد ذلك من الاستغفار والتوبة والإقبال على الله والتسبيحات ذكر فهي كلها تكبير كلها تعظيم وإجلال وتسبيح لله رب العالمين وذلك قال ولذكر الله أكبر الله أكبر اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين قال أبو العالي وقال أبو العالي في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال إن الصلاة فيها ثلاث خلال فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة خلال يعني الخصال أيوه فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة الإخلاص والخشية وذكر الله فالإخلاص يأمره بالمعروف والخشية تنهاه عن المنكر وذكر القرآن يأمره وينهاه وقال ابن عون الأنصاري إذا كنت في صلاة فأنت في معروف وذكر القرآن ولا وذكر الله وذكر الله ها وذكر الله القرآن يأمره وينهاه يعني وذكر الله القرآن فسره عندي الثاني وذكر القرآن فقط في نسختك مثل نسختنا لكن ساقط يعني كلمة وذكر الله لأنه قال في أوله وذكر الله ثم قال وذكر الله القرآن لأن الله قال والقرآن ذي الذكر وذكر نعم إذا في الأصل يقول وذكر القرآن يأمره وينهاه في الأصل هو ذا مع الأصل الأصل وذكر الله القرآن يأمره وينهاه لا فالإخلاص يأمره بالمعروف والخشية تنهى عن المنكر وذكر القرآن يأمره وينهاه نسختك وش هذه هذا التطبيق لا، لأنه قال أول شيء فيها ثلاث أشياء: الإخلاص والخشية وذكر الله. الله يقول في الآية: وذكر الله أكبر. ثم فسر قال: وذكر الله القرآن. فكأن أبا العالية يفسر وقوله وذكر الله أكبر، أي والقرآن فيها أكبر، جعل ذكر الله بمعنى إيش؟ والقرآن للذكر. وقال ابن عون، وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال حماد بن أبي سلمة، يعني يقول إذا كنت في الصلاة حالك الآن في معروف، وحالك الآن ممتنع عن المنكر. الذي يصلي هل هو يفعل المنكر؟ هذا المعنى، هذا قول ابن عون. نعم. والذي قال حماد، نعم محسن، قال: وقال حماد بن أبي سليمان: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما دمت فيها. هم يعني هؤلاء الذين يقولون هذا القول استشكلوا أنه قد يكون إنسان يصلي ويقع في الفحشاء والمنكر، فقالوا إذن المعنى حتى يكون منطبق 100%، المعنى ما دمت فيها فأنت منتهن عن الفحشاء والمنكر، فاعل للمعروف. يقول: لا، ليس المقصود هذا، هذا لا شك منه، ما فيه إشكال، هذا لا شك منه، بدليل أنه قد يناقضه غيره، لا يكون مثله، قد يكون الإنسان يصوم وصائم ويفعل المنكرات، يغتاب ويفعل وهو أثناء الصيام، قد يحج ويفعل إيش بعض الرفث من المنكرات والمعاصي، لكن الصلاة لا. طيب، ما يمكن الإنسان يصلي وينظر إلى محرم أمامه؟ ما يمكن، يعني يحصل له أنه يصلي وينظر إلى امرأة أمامه حسنة، هذا يعني قد يقع كواقع، لكن المعنى الأول هو أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لا يلزم من نهي عن الفحشاء والمنكر أن تنهاهم كليا، حتى يكون إيش كيحيى ابن زكريا لم يذنب ذنبا قط، لا، تقلل الفحشاء والمنكر. فالمواظبين على الصلاة ليسوا كالتاركين للصلاة في الفجور أو لا، هذا ما الذي نهته صلاة قللت منه، جعلته يتقي الله، وليس المعنى أنها تعصمهم، إن الله قال تنهى، ما قال تعصمه عن الفحشاء والمنكر. نعم. وقال، لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه سينهاه ما تقول، سيتوب. لذلك انظر إلى كثير من كبار السن المواظبين على الصلاة كيف هم في آخر حياتهم، من الصلاة ولزوم المسجد وقلة الشر فيهم آلت إلى إصلاحه. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا ذكر الله أكبر، يقول: ولا ذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. لا إله إلا الله، يعني تذكروني أذكركم، يعني إذا ذكروه بعبادته فذكره لهم أكثر من ذكرهم له، لأن الحسنة بعشر أمثاله، وأعظم من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا نزع ابن عباس إلى هذا المعنى، يعني يدخل في الآية، يدخل في الآية. نعم. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وغيره. وعن ابن عباس في قوله: ولذكر الله أكبر، قال: لها وجهان، قال: ذكر الله عندما حرمه، عند ما حرمه، قال: ذكر الله، قال: ذكر الله عند ما حرمه، قال: وذكر الله إياكم، يعني ما موصول على هذا، كأن قال: ذكر الله عند الذي حرمه، عند المحرمات تذكر الله، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما هذه تكون شوي تفصلها عنا حتى يتضح المعنى، طابع دامجها معنا عندما. قال وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. هذا كان ابن عباس قال إن الآية لها احتمال، يعني قال لها وجهان يعني من المعاني. وقال ابن جرير عن عبد وقال ابن جرير عن عبد الله بن ربيعة قال نعم الظاهر روى، لأن الظاهر في الأصل. وقال ابن جرير حدثنا فلان عن فلان بالإسناد، إيه ماشي، يعني لو غيرها المختصر إلى وروى عن عبد الله بن ربيعة. عن عبد الله بن ربيعة قال قال لي ابن عباس هل تدري ما قوله تعالى ولذكر الله أكبر؟ قال قلت نعم. قال فما هو؟ قلت التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال قد قلت قولا عجبا، وما هو كذلك؟ يعني قولك صحيح واستنباط عظيم، لكن ليس هذا المقصود. أيوه، ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس، وروي أيضا عن ابن مسعود. واضح، يقول المعنى الذي ذكرته من التسبيح ذكركم لله جيد، لكن هناك ما هو أكبر منه، الذي يدل على أن قوال ابن عباس على سبيل الاستنباط والفوائد من الآية وليس على سبيل التفسير الذي غيره خطأ. يعني أن هذه الآية مشتملة لما قلت، لأن هذا ظاهر واضح من أول الآية، وهناك ما هو ذلك. ذكر الله في قلوبكم عند أمره ونهيه أكبر من ذكركم إياه في التسبيح والتهليل. ما إذا كان شخص يسبح ويهلل قد يقع في المعاصي، وإذا جاء الأمر والنهي ما يقوم بها، لكن إذا جاء الأمر والنهي وقام بهما وامتثلهما هذا أعظم عظيم لله، إن استحضر الله عز وجل. يعني تذكر الذكر لا، أمرك الله بأمر امتثلته لله، جاءك نهي اجتنبته خفت من الله، هذا أعظم. ومن الأمر التسبيح فتسبح وتهلل. نعم. وروي أيضا عن ابن مسعود وابي الدرداء وسلمان الفارسي وغيرهم، فاختاره ابن جرير. يعني جاء أيضا عن السلف هذا المعنى. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال ابن كثير رحمه الله قال قتادة غير واحد هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يبق معهم مجادلة، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى ادعو إلى الذين قالوا أنها منسوخة باعتبار أن العنكبوت مكية، سورة العنكبوت. ها طيب، ثم جاء الجهاد بعد الهجرة إلى المدينة، وقالوا إن الآية لأن ظاهرها ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، يعني ليس لكم معهم إلا المجادلة بالأحسن، ما في قتال، ظاهر الآية الحفظ. فلذلك قالوا إيش لما شرع السيف فاقتلوا المشركين كافة، ها قالوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، قالوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحلون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. قالوا إذن الله أمر بقتاله إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرة. قال هذه ناسخة. والذين قالوا أنها ليست بناسخة قالوا لا، الموضوع في المجادلة ما لها علاقة في، لأن قالوا ولا تجادلوا. ثم قال إلا بالتي هي أحسن، ثم قال إلا الذين ظلموا منهم. من الذين ظلموا منهم؟ خذوهم بالحق. ومن الحق إما السيف أو الجزية، هذا هو. فالقول بأنها غير منسوخة أظهر، بل هي باقية، لأنه أحيانا قد يكون ليس هناك مجال للقتال، صلح ولا لا، فيجادلون، فليست منسوخة بل هي باقية. أيوة. قال آخرون، وقال آخرون بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منه بالدين. عندك أو محكمة؟ نعم. ها؟ نعم. لا نبي. ها؟ قال آخرون بل هي باقية محكمة. باقية محكمة، هذا الصواب، من دون أو. بل هي باقية محكمة. وقال آخر بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه. صحيح، ما يجادل بما يصد عن السبيل بالغلظة والجفاء، لأنها تحمله الحمية ويعزه الشيطان. نعم. كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا القول اختار ابن جرير وحكاه عن ابن زيد. وقوله إلى الذين ظلموا منهم أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا أو إلى المباهلة. أو إلى المباح، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من ترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بعدما قام عليهم الحجة دعاهم إلى المباهلة، هذه شديدة مباهلة ترى، وناظرهم بالتي هي أحسن عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي من باهل أن يباهل على الكذب لا على الصواب والخطأ، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الصواب والخطأ قد يعذر الله فيه من يجهل، لأن من دعك من المباهلة في التوحيد والإيمان، هذه ظاهرات الإسلام، هذه ظاهرة. لكن أحيانا في من هو من باهل في مسائل داخل الشريعة، كما كان يؤتى يذكر عن السفيان الثوري أنه في مسائل قال في مسائل من الفقه قال من شاء باهلت. فيكون المباهلة على الكذب حتى يخاف الذي يكذب، لأن من الناس من تحمله العصبية ويحمله كذا إلى أن يعني يعاند فيقال باهلك على الكاذبين، عند ذلك يخاف. وذلك النصارى نجران لما باهلهم النبي صلى الله عليه وسلم فنجعل لعنة الله على الكاذبين خافوا وقالوا لا، لأنهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين. قال الله تعالى لقد فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال مجاهد: إلا الذين ظلموا منهم، يعني أهل الحرب، ومن امتنع منهم عن أداء الجزية. إذن هي لا نقول أنها منسوخة، لأنها فيها ما يدل على أنها إذا امتنعوا عن المجادلة بالتي أحسن فيرجعون إلى الحرب. إلا الذين ظلموا منهم. نعم. وقوله: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلا، ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط، وهو أن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا. وروى البخاري عن أبي هريرة: يعني إذا ناظرتهم وأخبروك بأشياء لا تعلم صدقها، ليست مناقضة لما هو معلوم، يعني مثلا يتكلمون في إلهية المسيح وأنه ابن الله وكذا، يأتون بنصوص، هذه ما نقول آمنا بهذا، الله أعلم. نقول الله أعلم، لكن الله أخبرنا وأعلمنا أن هذا الكلام الذي تقولونه باطل وكذب، لكن لو أخبرونا بأشياء لا ندري عن صحتها، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه كانت فيهم الأعاجيب، لا تكذبوا أهل الكتاب ولا تصدقوهم. وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. صحيح، يعني أن مسخ الله منهم قردة وخنازير، هذا من الأعاجيب، أصبحوا هم قردة وخنازير. قصة سليمان وما جعل الله له من الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر تحمله، وسخر معه الجان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان راسية وقدور راسيات، وجفان كالجواب وقدور راسيات، شيء يعني عظيم جدا. سخر معه الطير هذه من العجيب، لولا ما ذكر الله في القرآن وما ذكرت في صحيح السنة قد يستنكرها الإنسان، وأن عرش ملكة سبأ يؤتى في طرفة عين وإذا هو أمامه استقر أمامه، شيء عجيب، الله على كل شيء قدير. فيكون المعنى إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه، هذا الضابط. يمكن نعلم أو يعلم، محتمل المعنى. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. ماشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فهذا الحديث تفرد به البخاري، يعني عن مسلم، تفرد به البخاري عن مسلم، هذا مصطلح ابن كثير، إذا قال تفرد به المسلم تفرد به البخاري، يعني عن الآخر، وليس المعنى تفرد به عن جميع المحدثين، لا. طيب، في هذا بركة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم وفقنا في كتابك وسنة نبيك، وارزقنا العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.